بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه آلهة باطلة، هذه آلهة لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بل الذي يستحق أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما على العبد أن يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل نوع من أنواع القربات، فلا يبتغي بذلك إلا وجه الرب سبحانه وتعالى الذي بيده الإحياء والإمات وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه القاعدة، أننا ينبغي أن نتحاكم دوما إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي نزاع أو في أي اختلاف. إن اختلفنا في أصل من أصول الدين أو في فرعية من فرعيات هذا الدين، فلا بد من رد هذا الاختلاف إلى الكتاب والسنة، والحكم فيها لله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى من موجبات الإيمان ومقتضيات الإيمان أن نرد أي اختلاف إلى الكتاب والسنة، أي نزاع أي خصومة، فمرد ذلك والحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لابد أن نرد أي اختلاف أي نزاع في أي مسألة من المسائل إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، يبقى الحكم لله سبحانه وتعالى ولا معقب على حكم الرب سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. العبد لابد أن يكون متوكلا مقبلا على الله تبارك وتعالى بكليته، ودوما العبد لابد أن يكون تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى، رجاعا إلى الله تبارك وتعالى. العبد لابد أن يكون رجاعا إلى رب سبحانه وتعالى متوكلا عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالجن والإنس يموتون والله عز وجل باق، الله عز وجل حي لا يموت، فينبغي أن يكون التوكل على الحي الذي لا يموت. أما الجن والإنس فإنهم يموتون، ذلك الله ربي، تعريف العبد برب سبحانه وتعالى، ولا بد من هذه المعرفة التي تستقر في النفوس وتحرك العبد إلى العمل وإلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الله تعالى متفرد بهذه الصفات التي لا مثل له ولا شبه له. فالله تعالى هل تعلم له سمية؟ الله عز وجل كما إحنا بنقرأ في سورة الإخلاص: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه ولا يماثله ولا يشابهه أحد. فالله عز وجل متفرد في ذاته، متفرد في أسمائه وصفاته، متفرد في ربوبيته، متفرد في إلهياته سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوا من دونه أولياء، يبقى اتخذوا هذه الآلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي فاقدة لهذه الصفات، فهي بها صفات النقص والعيب والآفة، وهذا لا يصلح أن يكون إلها بهذه الآفات أو تلك النقائص. أما الرب المعبود سبحانه وتعالى فله صفات الكمال والجمال والجلال جل في علاه. فالله هو الولي والذي يستحق أن يعبد، ويحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، بيد الإحياء والإماتة. أما هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله فهي لا تستطيع أن تجلب نفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرة، فضلا أنها عن غيرها، وكذلك لا تملك حياة ولا موتا ولا نشورا. ثم كان التعريف بالعباد، تعريف الرب سبحانه وتعالى لعباده: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا، والذي خلقنا سبحانه وتعالى وجعل منا الذكر والأنثى، كما أيضا خلق الأنعام وجعل منا الذكر والأنثى حتى يكون ذلك التكاثر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ففاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يذرأكم فيه، يبقى ده سبيل التكاثر فيما بيننا كبشر، يبقى عن طريق هذا النكاح بين الذكر والأنثى، وأن الأنثى خلقها ربنا سبحانه وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم كما هو معلوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه قصة الخلق في هذه الآية، أن الله تعالى خلق آدم وخلق منه حواء، وكان بعد ذلك النكاح بين الذكر والأنثى الذي ينشأ من خلال هذه الذرية. كذلك أيضا في الأنعام ثمانية أزواج، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرنا يبقى هذه الأزواج من ذكر وأنثى، كان التكاثر حتى في الأنعام. ولذلك ما قال سبحانه: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يذرأكم فيه، يبقى ده سبيل التكاثر فيما بيننا. يبقى لما بنرى كده إلى جميع هؤلاء الخلق، يبقى هؤلاء يرجعون إلى أب واحد، يرجعون إلى آدم عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا كل ما نراه من هذه الأنعام وهذا التكاثر يرجع أن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى وكان من التكاثر، سواء كان في البشر أو كان في هذه الأنعام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه أحد. فربنا سبحانه وتعالى متفرد في صفاته وفي أسمائه، في ربوبيته، في إلهيته، هو أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله عز وجل يسمع، الله عز وجل يرى، والإنسان بيسمع ويرى، ولكن هذا بيتفق مع هذه الصفة، تتفق مع المخلوق. وهذه صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية، ليس بصفة منها صفة حادثة، ولكنها صفات أزلية. والله عز وجل يسمع ولكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله تعالى يرى ولكن ليس كما نرى، الله تعالى لا يحجبه شيء، الله تعالى يرانا في على أي حال وعلى أي موضع وإن كنا في أي هيئة، فلا يخفى الله سبحانه وتعالى خافية. يبقى السمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع لكن ليس كسمع البشر، الله تعالى يرى ليس كرؤية البشر. احنا الرؤية بتاعتنا رؤية محدودة، ايضا السماع بتاعنا سماع يعني محدود، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله يعني سمع، لا يشغله يعني سمع عن سمع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع هذه المسموعات، والله تعالى يرى جميع هذه الأشياء على حقيقتها وعلى ظاهرها وفي باطنها، فالله تعالى لا يحجبه شيء. يبقى سميع سبحانه وتعالى ولكن ليس كمثله شيء. يبقى نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ولكن كيفية الصفة يبقى لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء والسميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبقى خزائن السماوات والأرض بيده، ملكوت السماوات والأرض بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والرزاق ذو القوة المتين، ييسر أو يسهل على فلان، وسع عليه في المعيشة ويقدر على فلان، كل ذلك بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى، بعلمه وبحكمته. فربك سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان، يعلم ما يصلح الإنسان ويفسده. قد يكون الغنى مصلح لهذا الإنسان، قد يكون الغنى مفسد لهذا الإنسان، قد يكون الفقر مصلح لهذا الإنسان، قد يكون هذا الفقر مفسد لهذا الإنسان. الله تعالى يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده، وبالتالي على ذلك أنت لابد أن تكون راضيا عن ربك سبحانه وراضيا عن قدر الله سبحانه وتعالى، وأن تتعامل مع رضا مع قدر الرب سبحانه وتعالى برضا. يعني إياك أن تتعامل مع قدر الله عز وجل بسخط، ولكن ينبغي أن تتعامل مع قدر الله سبحانه وتعالى برضا. يبقى رضيت بالله ربا، أرضى بما قدر الله عز وجل عليه. يبقى لو كان الإنسان فقير يبقى هو بيسعى في مكاسب العيش، ويسعى أيضا لكي يعني في معيشته، ولكن لهذا الفقر يبقى إياك وأن تتسخط القدر. اعلم أن الله عز وجل يعلم ما يصلحك وما يفسدك، فإن كان ذلك الفقر مع سعي الإنسان يبقى هذا ما يصلح هذا العبد. الغنى قد يدفعه إلى البطر، قد يدفعه إلى الاستطالة على الخلق، قد يدفعه إلى الطغيان. يبقى كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. يبقى ممكن الغنى ده يدفع الإنسان للطغيان، نعم رأينا قارونه، يعني قارون أن أهل العلم قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومع ذلك انظر إلى البطر إلى الطغيان، قال إنما أوتيت على علم عندي، فكان هذا هو الطغيان، يعني ده الطغيان. رأينا قوم عاد الله عز وجل أعطاهم من القوة وأعطاهم الحضارة المدنية المتقدمة، ولكن كيف كان منهم ذلك الطغيان، كيف اغتروا بهذه القوة. يبقى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى الصحة ممكن تدفع الإنسان للطغيان، العلم ممكن يدفع الإنسان للطغيان، المال يدفع الإنسان للطغيان، وبالتالي المسلم هيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ويعلم أنها من منن رب سبحانه، ويستخدم هذه المنن فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى حنجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى قومهم، وكانت دعوة كل الرسول إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة. وهذه الكتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسله، هذه الكتب أنزل الله عز وجل على رسله لكي يبينون لقومهم هذا السبيل أو الطريق المستقيم الموصل إلى رضا رب سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فكان لزاما أن نتبع ما جاء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شرع لكم من الدين، يبقى هذه ليست يعني برسالة لم تسبق برسالات، لا، ولكنها يبقى رسالة سبقت برسالات. قل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى ده نقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مش أول رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى الأرض. هذا نوح عليه السلام أول رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه. وهذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على الرسول ليس بالكتاب الأول الذي أنزل الله عز وجل على أهل الأرض، ولكن سبق ذلك كتب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب في التعامل مع هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، كما هو المطلوب في تعامل القوم مع هذه الرسالات التي أنزل الله عز وجل على رسوله؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين أن نتبع ما أنزل الله تبارك وتعالى، أن نتبع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تتفرق فيه، لا نتخير من كتاب الله عز وجل ما يتفق مع أهوائنا، ثم ننحي الجانب الآخر. يبقى كما إحنا رأينا في بني إسرائيل في هؤلاء اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بينا أن القصة إن في التوراة ممنوع أن يقاتل اليهودي اليهودي، وكذلك أيضا ممنوع أن يظاهر حتى يخرج هذا اليهودي من أرضه. وإذا وقع هذا اليهودي في الأصل اجتمعوا حتى يجمعون المال الذي يستطيعون به فداء ذلك الأسير، ده في التوراة عندهم في التوراة. ولكن يعني في المدينة قبل الإسلام هناك الأوس والخزرج، دي قبائل عربية، كان بين هذه القبائل من الحروب الكثيرة. وكان هناك في المدينة يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. فهؤلاء اليهود أساسا منهم ما كان حليفا للأوس ومنهم ما كان حليفا للخزرج، يبقى منهم دول حلفاء للأوس ودول حلفاء للخزرج. فإن كانت هناك معارك بين الأوس والخزرج، وده كان قبل الإسلام، هنجد أن هؤلاء الأحلاف أيضا يدخلون في هذه الحروب، فأصبح اليهودي يقاتل اليهودي وحريص على قتله وحريص على إخراجه من الأرض. ولكنه إذا وقع هذا اليهودي في الأس مثلا من يهود بني قينقاع يجتمعون ويجمعون المال حتى يفدون ذلك الأسير عشان يفكوا أسر ذلك الأسير. فيبقى جزء من التوراة بيتعاملوا بيها والجزء الثاني نحوها من حياتهم. ممنوع اليهودي يقاتل اليهودي أو يقتله، ولكن ده لما كانت يعني الحروب وكانت هذه الأحلاف فكان اليهودي يقاتل اليهودي وده مخالف للتوراة، وحريص على يعني إخراجه من الأرض وده مخالف للتوراة. لكنه إذا وقع هذا اليهودي في الأسر كانوا يجمعون له المال حتى يفكون هذا الأسير، وده اللي هو يعني الحكم أيضا موجود في التوراة فكانوا ينفذون ذلك. فهم نحوا جانب من أحكام وجانب يقومون به، لكن ربنا سبحانه كما قال أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، يبقى لما فرقش ما بين الأحكام، وإلا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقيم الدين إزاي؟ يبقى أقيموا الصلاة. نقيم الصلاة إزاي؟ يبقى كما أمر الله سبحانه وتعالى. إقامة الصلاة مش عبارة عن إحنا نقيم هيكل الصلاة من قيام وركوع وسجود فقط، لا، إقامة الصلاة في حياة المسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أدي من إقامة الصلاة. يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المحافظة على الصلاة مش معناها المحافظة على الأوقات فقط والمحافظة على أركانها وعلى واجباتها وعلى سننها فقط، لا، ولكن المطلوب ان احنا نحافظ على هذه الطاعة. الطاعة دي لها اثر في تزكية النفوس، لها اثر في تزكية النفوس، وده معيار احنا بنزم من خلاله هذا الاداء. يبقى الصلاة دي اداء، الاداء ده هو ايه الثمرة بتاعته؟ ما هي ثمرة هذا الاداء؟ يبقى على ذلك هتبعد الانسان عن الفواحش والمنكرات. تبعد الإنسان يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة تبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات. هو يصلي لكن ما زال يعني على هذه الفواحش والمنكرات، نقول لا انتبه، أنت أديت أداء ولكن كان أداء كده ظاهري، ده احنا عايزين إقبال هذا العبد على رب سبحانه وتعالى خلال هذه العبادة. والعبادة ليه؟ تزكى بها النفوس. وأي عبادة بتزكى بها النفوس؟ خذ من أولين صدق طهرهم وتزكيهم بها، يعني حتى الصدقة فيها تطهير لأداء الشح والبخل، وأيضا فيها تزكية للنفوس. يبقى كأن داء كده هيخرجه، يبقى زي ما بنخرج الداء من البدن فيصح البدن بعد ذلك. الداء ده موجود في البدن، يبقى البدن ليس بصحيح حتى لو كان في الظاهر كده صحيح، لكن في داء كامل في الداخل. فكذلك أيضا داء البخل، يبقى لما بيتصدق من مالي يخرج زكاة المال يتصدق من مالي، يبقى كأنه نزع هذا الداء، داء البخل والشح، فعند ذلك حيصح هذا البدن. صح زي ما القلب، القلب ده قلب مريض لأنه به شركيات، لما ينقي القلب ويطهر القلب الشركيات عاد هذا القلب أصبح قلب سليم. يبقى ده قلب سليم أهو، خالي بقى من المنكرات، خالي من المخالفات، خالي من الشركيات، تطهيره برضك هنا تطهير يعني هذا البدن من هذه الأدواء المانعة أو الحاجبة من رؤية الطاعات أو من تقدم الإنسان في طريق ربه المستقيم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى ننتبه كده إحنا عشان يحصل أو تحدث الألفة والاجتماع والائتلاف، يبقى لازم نجتمع على دين الله سبحانه وتعالى. إمتى بيأتي الفرقة والاختلاف ما بيننا؟ إن اختلفنا في الكتاب والسنة، اختلفنا في الكتاب والسنة، يبقى على ذلك حنجد الفرقة والاختلاف. يبقى الدين يحدث من خلال الائتلاف والاجتماع والألفة، التراحم، المودة، كل دي قيم احنا هنراها لما نأتلف جميعا على دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حنفرق في شرع الله عز وجل وفي أحكامه هنجد لابد أن يكون الفرقة والاختلاف. الفرقة والاختلاف، افترقت اليهود على 71 ملة. افترقوا ازاي؟ ده كلهم أساسا جاء موسى عليه السلام بالتوراة ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الاختلاف ده جاء ازاي؟ اتفرقوا ازاي؟ يبقى التفرق ده جاء نتيجة التفرق في أحكام، في الأحكام، يبقى بدلوا غيروا لغير ذلك. وافترقت النصارى على 72 ملة، واستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحد. طب الفرق النارية دي جت ازاي؟ يبقى جت اساسا، يبقى كانت هذا التفرق كنتيجة الاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى دولت يعني ادي كان عندهم بدع مثلا في البدع العقدية، يبقى منهم من عطل الصفات ومنهم من اول الصفات، كل ده هذه حدث منه التفرق، اصبحت دي المعتزلة، اصبحت دي الاشاعرة، اصبحت دي قديانية، اصبحت ده كذا وكذا، كل دي فرق. الفرق دي جت ازاي؟ نشأت ازاي؟ يبقى اختلفوا في دين الله سبحانه وتعالى. ده هو الكتاب واحد والرسول واحد صلى الله عليه وسلم، وكان لابد ان احنا نجتمع. هنختلف ليه؟ فاختلفوا، قلنا بقى اللي بدل واللي غير واللي اول بالتأويلات الباطلة وهكذا، فهنجد بداية الاختلاف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ان اقيموا الدين، نقيم جميع هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيم اصول الدين نجتمع عليها، ونجتمع على هذه الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتفرقوا فيه، احذر من الفرق. هناك اختلاف طبعا، يبقى اختلاف سائغ، يبقى المسألة تحتمل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من فعل لما جاوت العصر صلى، والتاني قال لا أنا مش هنصلي غير لما نأتي إلى بني قريظة. فده كان اجتهاد منهم، وده كان اختلاف سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. مش ده اختلاف، هؤلاء لم يختلفوا، ولكن ده اختلاف سائغ، يعني اختلاف سائغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأول وأقر أيضا الفريق الثاني. فيبقى ده كان في التأويل، لكن على ذلك هل يا ترى منهم من ترك الصلاة لم يتركوا الصلاة؟ يبقى على ذلك يبقى دي مش فرقة أو ده اختلاف، هذا اختلاف سائغ لا يحدث فرقة. ده اختلاف غير السائغ ولا بيحدث فرقة، يبقى لما يبقى هنطعن في النصوص او نغير او نبدل او بتاويل غير صحيح. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يجيب. نجد ان المشركين على ذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى توحيد الله والى اخلاص العباده لله، على ذلك تعاظم ذلك في نفوسهم، تعاظم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إيه التعجب في كده؟ يعني ده يوسف عليه السلام قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى إحنا وازنه، يبقى أرباب متفرقة يبقى ده يحدث به التفرق الاختلاف، وإن يبقى كأن كل طائفة كده اجتمعت على مبادئ، يبقى هذه المبادئ نقول مبادئ للطائفة الأولى تختلف عن الطائفة الثانية تختلف عن الطائفة الثالثة، هيجتمعوا؟ لا يجتمعون أبدا، يتفرقون. لكن لما جميع الطوائف دي تتفق على مبادئ واحدة يبقى هيكون من الاجتماع. ولا المثل الأعلى، إن تفرقوا على آلهة كل يدعي هذا الإله، فعلى ذلك هنجد فرقة ما بين هذه الأمة. لكن لما نجتمع جميعا على إله واحد يبقى لابد أن تجتمع هذه الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى يعني هنكون أمة واحدة إزاي؟ لما نجتمع، نجتمع على الكتاب والسنة، لابد أن يحدث هذا الائتلاف وهذا الاجتماع وهذه الألفة. لكن لما إحنا نتضارب في هذا الأمر هنجد يتفرقون، يبقى دي هنبقوا أحزاب وفرق، وبالتالي هذه الفرقة تخطئ الأخرى، وكل ده نتج نتيجة ممكن التأويل الفاسد أو التغيير والتبديل، لأنه يعني ممكن يأولون لكن تأويل فاسد، وبالتالي حنجد هذا الاختلاف والفرقة. أن أقيموا الدين، عشان كده احنا حتى لا نختلف نعود بقى إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الفطرة الحكيمة. عشان كده دايما احنا نقول هذه نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة الصحابة، لأن دولة الذين طبقوا الدين وعلى ذلك هم عاصروا نزول الدين، هم الذين طبقوا الدين. فإيه المطلوب؟ نرجع بقى لفهم سلف الأمة في هذه المسائل. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لما يشرح الله عز وجل صدرك الإسلام فهذا اكتباء وهذا اصطفاء من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويهدي إليه من ينيب، اللي هي اللي بيقبل على رب سبحانه وتعالى، يعني المطلوب ان احنا نقبل، البداية كده تكون الدفعة للإنسان. فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى امتى احنا هنستجلب نصر ربنا سبحانه وتعالى؟ لما احنا نسعى لنصرة هذا الدين. متى نذكر عند الله عز وجل؟ لما تذكر رب سبحانه وتعالى، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ان تنصروا الله ينصركم، يبقى هنجد الجزاء من جنس العمل. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، يبقى على ذلك هنجد كما قال لنا ربنا سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لماذا ازاغ الله عز وجل قلوب هؤلاء؟ لأنهم زاغوا. يبقى ده أساسا عقوبة على هذا الأمر، وده جزاء بقى للمؤمنين. لما ذكر الله عز وجل ذكرهم الله عنده في ملأ خير من ذلك الملأ، ولما سعوا في نصرة الدين الله عز وجل مكن لهم ونصرهم. والله ويهدي إليه من ينيب، يبقى اللي هو التائب المنيب إلى ربي، العائد الرجاع إلى الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يسر له الهدى، يسر له الهدى. يبقى لا بد أنك أنت تعلم، يبقى أنا عايز أكون على الهداية، خلاص أنت أسلك الطريق والله عز وجل يعينك على ذلك. يبقى هتجد الإعانة إزاي؟ الإعانة ربك سبحانه وتعالى إزاي؟ يبقى أنك أنت تتقدم، بس تقدم والله عز وجل ييسر لك يعني الهداية. ويهدي إليه من ينيب، يبقى الرجاع التائب رب سبحانه وتعالى الله عز وجل يوفقه إلى التوبة، يوفقه إلى التوبة، يوفقه إلى الإنابة إليه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى أهل الكتاب كيف تفرقوا؟ إيه السبب؟ ده كتاب واحد. يبقى لما نقول أن موسى عليه السلام جاء بالإنجيل، ده كتاب واحد، ليس كتب متعددة. عيسى عليه السلام جاء موسى عليه السلام جاء بالتوراة، وهذا كتاب واحد غير متعدد. وعيسى عليه السلام جاء بالإنجيل مصدق لما بين يديه من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى مكملا للتوراة. فهذا كتاب واحد ورسول واحد، فازاي افترقوا؟ اليهود افترقوا على 71 ملة، والنصارى افترقت على 72 ملة. تفرقوا ازاي؟ ده كتاب واحد ورسول واحد. الله عز وجل كما بيّن لنا الأسباب، إيه الأسباب التي من خلالها تفرقت وتشظمت هذه الأمم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى ده الفرقة بينهم جاءت أو تمت بعد التوراة وبعد الإنجيل، افترقوا على هذا الأمر. إيه السبب؟ بغيا بينهم. يبقى التعنت، العناد، الحقد، الحسد، البغضاء، الشحناء، دي كلها أسباب من خلالها تفرقوا، تفرقت وتشرذمت هذه الأمة. لذلك إحنا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. دي بتفسد الأخوة، ودي أسباب تتفرق من خلالها الأمة. يبقى الأمة تتفرق إزاي؟ لما نتكلم على الدنيا لا بد أن يحدث الفرقة، وكذلك أيضا لما يكون الشحناء والعداوة والبغضاء والغل والحقد والحسد تتفرق بذلك الأمة لعدوات. يبقى لابد، وكان ده السبب الذي تفرقت من خلاله هؤلاء القوم. لذلك كما قال سبحانه: بغيا بينهم. يبقى بسبب البغي، العدوان، بسبب العناد، بسبب التعنت، بسبب الكبر، بسبب الحقد، بسبب الحسد، بسبب التباغض، التضابر، كل ده هي أسباب من خلالها تتفرق الأمة. لذلك إحنا يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه، ولا يخطب على خطبته. يبقى دي كلها أسباب ممكن نتفرق من خلالها. يبقى لا يبع أحدكم على بيع أخيه. يبقى لو أنت بتشتري سلعة كده، وبالتالي أنت اتفقت مع البيع، جاء آخر قال أنا هدفع لك أكثر من ذلك، لا شك أن ده يعني هيؤلف بين هذين القلبين، ولا هيحدث فرقة، فرقة، اختلاف، بغضاء، عداوة. يبقى على ذلك يبقى انظر أشياء بسيطة جدا لكن ممكن يحدث من خلالها العداوة. لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، يبقى تقدم لخدمة مثل هذه المرأة واتفقوا مع ذلك الخاطب، يأتي آخر يعني بوجه أكثر من ذلك، وقد يغرر الأولاد بالمال وغير ذلك، وبالتالي يكون فسخ الخطبة الأولى ويقبلون ذلك الثاني. طب أنت عايز بالخطب الأول إيه؟ هل يا ترى يحمل لك المودة والألفة والسعادة، أو يحمل لك المحبة؟ لا يحمل لك إلا البغضاء والعداوة. دي كلها أشياء هيتفرق بها القوم. لذلك يعني كما مرت علينا في بداية سورة الأنفال، كاد هذا الاختلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم بعدما انتصروا في موقعة بدر وغنموا هذه الأموال، فانقسموا إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تقول نحن أحق بذلك المال من غيرنا. يبقى وده قبل أن تنزل حكم تقسيم الغنيمة، وكاد يقع ذلك الاختلاف، كان سببه إيه؟ المال، سبب الدنيا. فتأتي الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى إصلاح ذات البين، وبعد كده نزلت آيات تقسيم الغنيمة. كل واحدة اللي قالوا إحنا يعني خرجنا وراء العدو حتى لا يعود، وإحنا أولى بقى بالناس لأن إحنا اللي خليناه يفر، وطائفة قالت ده إحنا اللي رقتنا الغنيمة، طائفة قالت ده إحنا كنا في حماية حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، قسموا. فتنزل آيات جنب بقى المال، كاد هذا المال أن يحدث هذه الفرقة، وهكذا الدنيا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، الأخشى عليكم أن تبصر عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتولكم كما أهلكتكم كما أهلكتكم. يبقى دي الدنيا هتنافس. يعني لذلك لما يكون بقى ما بين مثلا التجار منافسة، هل يا ترى هيحمل هذا التاجر يعني العداوة والبغضاء ولا المحبة والألفة؟ فين المحبة والألفة؟ فين المحبة؟ يبقى هنجد على الرغم ان دي تجارة نقول يتنافسون فيها، لكن ما بالك بقى لو باع على بيعي ويخطب على خطبتي وايضا يعني يزيد على بعد ما تم الاتفاق، هنجد ان هو عداوة وبغضاء، حقد، حسد، اي صورة من الصور التي من خلالها تتفرق الأمة. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى سبب العداوة والبغضاء كبر العناد التعنت، وسبب الحقد الحسد، كل ده هي أساسا كانت الأسباب التي خلالها تفرقت هذه الأمة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، لولا أن الله عز وجل أخر عنهم هذا الأمر وأعطاهم ذلك الأجل لا نزلت العقوبة على الفور للمخالف. وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منه مريد. يبقى الكلام ده حدث في الطوائف الأولى، ولكن يعني هنجد ما من جاء من بعد ذلك حمل أيضا ذلك الخلاف. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادعوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضعوا إنه بما تعملون بصير. فلذلك فادعوا، يبقى يدعو إلى إيه؟ إلى توحيد الله، يدعو إلى الدين القويم، يدعو للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك فادعوا، يبقى الدعوة تكون إلى إيه؟ إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. الدعوة تكون إلى الكتاب والسنة، ليست للآراء ولا للأهواء ولكن للأصول، للكتاب والسنة. يبقى الدعوة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حنفهم النصوص إزاي؟ بفهم سلف الأمة، لأن هذه الطبقة التي اختارها الله عز وجل لإقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يطبقون ما يتعلمون من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه فهم سلف الأمة؟ لأن دي الطائفة اللي هي عصرت التنزيل، فعارفة مفهوم الآلات. ده أمر. الأمر الثاني، دول اللي طبقوا الكلام ده، وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التطبيق تطبيق معتمد. يبقى فهموا الآيات واستوعبوا الآيات، وبالتالي كانوا يطبقون. فعشان كده احنا بنرجع دايما فهم سلف الأمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين. يبقى ده اكتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه، وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الإيمان وطبقوا هذه الآيات والأحكام. فلذلك احنا بنرجع دايما لنصوص الكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة، لا يكون بفهمنا نحن الآيات أو بآرائنا، ولكن نرجع إلى سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرك الله. إزاي نستقيم على أمر الله؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقيم على إيه؟ استقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل أمرنا أن نمتثل لهذا الأمر، أو أمرنا بأمر نمتثل، نهانا عن أمر فنجتنب. يبقى إحنا نستقيم على أمر الله، ما نحاولش إن إحنا ننحرف. الانحراف بيأتي إزاي؟ عن طريق التغيير والتبديل. وما عصي الله إلا بالتأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. يبقى نأول الآيات بآرائنا، ونرجع إلى مفهوم هذه الآيات كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يبقى احنا ما نحدش عن كتاب الله سبحانه وتعالى ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت لأعدل بينكم. إقامة الدين هي العدل، يبقى فين العدل؟ لأن هذه الشريعة مبناها على العدل التام، الشريعة دي مبناها على العدل التام، لأنها لماذا؟ لأنها شريعة ربانية، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، مبناها على العلم التام وعلى العدل التام، يبقى تقوم على العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى احنا قرأنا الآيات، والله تعالى بيّن أنه لا نخرج أبدا عن منطوق العدل، ولا نحابي قريبا لقرابته، ولا ندور ولا نظلم عدوا لعداوته، ولكن إقامة العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى ممنوع مع أن ده قريب، وبالتالي الإنسان بيميل إلى يعني القرابة، ولكن إياك أن تميل عن العدل. يبقى ممنوع، ولا تحاب قريبا لقرابته، فعند ذلك تخرج عن المسار، مسار العدل. وفي المقابل أيضا لا جور ولا ظلم على عدو لعداوته، ولكن نؤدي هذه الحقوق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعدلوا، يبقى العدل هو يعني ده عدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لهؤلاء ما يحملكش على، لا يحملك على الظلم ولا الجور، ولكن أداء الحقوق. يبقى لو كان في إشكال بين مسلم ونصراني يبقى ننصر مين؟ يبقى على ذلك ننظر فين أساسا الحق، لمن الحق؟ لو كان للنصراني على المسلم يبقى لابد من الحكم بذلك الأمر. تقول كيف تحكم لهذا النصراني علي؟ ده حكم أساسا، يعني الحكم لله سبحانه وتعالى، إقامة الحكم. يبقى لو كان هذا المسلم ظالما يبقى لابد أن نرد ذلك المسلم عن ظلمه، ولا بد من أداء ذلك الحق. هذا الحق النصراني ثبت بالأدلة، يبقى هذا الحق يعطى. لا تقل إحنا كيف تنصر هذا النصراني على المسلم، لا، ده هو ده نصر الدين، ده الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ما فيهاش بقى اتباع الأهواء، ولكن لابد من إقامة العدل. وأمرت لأعدل بينكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يبقى العدل سواء كان مع القريب أو كان مع البعيد، سواء مع الصديق أو مع العدو، لا جور ولا ظلم ولا انحراف عن هذا المنهج. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يبقى وقل اعملوا، وقل اعملوا إنه بما تعملون بس، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هم بيعتقدوا في هذا الاعتقاد ونحن نعتقد بهذا الاعتقاد، كل يعمل على اعتقاده، ويوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. لا حجة بيننا وبينكم، بعد ظهور وبيان الأمر يبقى خلاص مفيش جدال، يعني ليس هناك جدال، مفيش محل للجدال. كان الجدال أصلا لكي نصل إلى الحق وندفع ذلك الباطل حنبين، لكن بعد البيان خلاص لا جدال. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أقول أمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى الجدال عشان نبين الحق الباطل، لما يتميز الحق بالباطل يبقى ممنوع الجدال، ممنوع الجدال، لأن الأمر استبان وظهر واتضح ذلك الأمر. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. خلاص يبقى احنا عند الله تجتمع الخصوم، وربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم